السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الغريبة في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والتي استغربها قطاع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. والموقف يضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا هائلا ضخما كبيرا غير متخيل لعمل بسيط لا يتعدى دقائق معدودات. احنا ممكن نفهم من الأجر الكبير ممكن يكون على صلاة القيام الطويلة، ممكن يكون على صلاة الفجر. الواحد بيصحى في صلاة الفجر في ظروف صعبة، بيكون مقبل على النوم وتعبان من العمل طول اليوم، ممكن يكون على إنفاق كبير في سبيل الله، ممكن يكون على ختم القرآن الكريم، على حفظ القرآن الكريم، على جهاد في سبيل الله، على أمور كثيرة. لكن في هذا العمل سبحان الله، العمل سريع جدا جدا والأجر هائل جدا جدا، لدرجة أن الصحابة استغربوا من هذا الأجر، فكان أغرب من الخيال. رسول الله السلام في يوم من الأيام يقول هذا الحديث، ونقله عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، أحدهما وفي رواية أصغرهما مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. القيراط في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جبل أحد، والقيراط الثاني ممكن يكون أكبر كمان من جبل أحد. ليه؟ عشان عملت إيه؟ عشان صليت الجنازة. صليت الجنازة بقالك أجر قد جبل أحد. صليت الجنازة ورحت معها المدافن تدفنها، لك جبلين لأحد أو جبل قد أحد وواحد أكبر منه من الأجر والحسنات. اللي منكم راح المدينة المنورة، نسأل الله عز وجل أن يشرفنا جميعا بزيارتها وزيارة جبل أحد وشهداء أحد. شاف جبل أحد، جبل أحد جبل ضخم جدا يا أخواننا وأخواتنا. جبل أحد 7 كيلو في 3 كيلو، 7 كيلو في 3 كيلو. تخيل هذا الكم من الجبل، ده كم حسنات للي مين؟ اللي عمل إيه؟ للي صلى صلاة الجنازة. وطب صلاة الجنازة بتاخد قد إيه؟ ده الصلاة كلها على بعضها بتاخدش دقيقة أو دقيقتين. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، لا فيها ركوع ولا فيها سجود. بعد التكبيرة الأولى بتقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية تقرأ النصف الثاني من التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر التشهد النصف الثاني من التشهد. بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، تدعو له بما شاء الله عز بما شاء الله عز وجل أن يفتح عليك به من أدعية للميت. وبعد التكبيرة الرابعة بتدعو لنفسك لعامة المؤمنين، ثم تسلم التسليمة الأولى والثانية، وخلاص خلصت الصلاة وخدت جبل حسنات قد جبل أحد. ولو ربنا أكرمك وعرفت تفضي وقتك وتروح مع الجنازة إلى المقابر وتدفن الجنازة وترجع، وده مشوار هياخد ساعة ولا ساعتين كله على بعضه مهما كانت الجنازة بعيدة، رجعت بجبل تاني من الحسنات. لما سمع الحديث ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، لما سمع الحديث من أبي هريرة قال ما هي أبا هريرة؟ يعني ركز يا أبا هريرة، يا ترى الكلام اللي انت بتقوله ده صح ولا انت سمع غلط؟ يا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قصده جزء من جبل أحد ثواب ولا 100 حسنة ولا 1000 حسنة ولا كذا، وانت سمعت غلط، ولا زي ما انت سمعت ما هي أبا هريرة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انظر ماذا تقول. فأبو هريرة قال: والله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت هذا النص. عبد الله بن عمر ما اطمنش يا اخواننا من كتر استغرابه من حجم الاجر. ارسل ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاه، وكانت من اعلم الصحابه والصحابيات رضي الله عنها وارضاه، فقال لها: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبعه حتى تدفن فله قيراط أو فله قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم قال ذلك رسول الله، صدق أبو هريرة. فرجع أبو سعيد الخدري إلى عبد الله بن عمر وقال له: قالت صدق أبو هريرة. فقال عبد الله بن عمر وهو مطأطئ الرأس: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يا ما ضيعنا جنازات كان ممكن نصلي عليها. والكلام ده بقوله للمشاهدين جميعا، يا ما سمعت ان في جنازة وكان عندك شغل، كان عندك ظرف، كان عندك تعبان شوية، كنت عايز تنام شوية، كنت بتتفرج على ماتش، كنت كذا، اي عائق من العوائق اللي بتقابلنا وما رحناش الجنازة، راح عليك قيراط وما تبعتش الجنازة. بعد ما صليت عليها في مرة من المرات، رحت صليت عليها ما شاء الله وجزاك الله كل خير، وبعدين قال لك والله هندفن في مدافن 6 اكتوبر ولا الفيوم ولا كذا ولا بساتين، لقيتها مشوار والدنيا زحمة والدنيا حر، ما رحتش ورجعت بيتك، راح عليك قيراط، راح عليك جبل أحد حسنات. الله أكبر، ده شيء فعلا شيء غريب جدا. سيدنا عبد الله بن عمر نفسه، وهو من هو؟ هو من السابقين السابقين، وهو من الكرام العلماء رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، هو يقول: كان فرطنا في قراريط كثيرة، ضيعنا خير كبير قوي قوي، وضيعنا أجر أغرب من الخيال حقيقة. ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الأجر؟ ولماذا وضع الله عز وجل هذه القيمة لهذه الصلاة؟ الحقيقة أخوانا، الصلاة هذه صلاة الجنازة ودفن الميت في المقابر، هذه عظة وعبرة هائلة فيها من الحسنات أو فيها من الفوائد ما لا يحصى. ولذلك وضع الله عز وجل هذا الأجر ليجذب المؤمن جذبا إلى صلاة الجنازة. يعني أنا شايف بتعبيري كده اللي احنا نتعرف عليه في دنيتنا دلوقتي، إن صلاة الجنازة بأجرها ده زي الطعم، طعم ربنا بيجيبك بيه عشان تحضر صلاة الجنازة، بيديك الأجر الضخم ده عشان ما تكسلش عن صلاة الجنازة. لو كان أجرها بسيط جايز كنا كلنا كسلنا، لكن بيدي هذا الأجر الضخم عشان يجيبك بقوة إلى هذا المكان لتصلي هذه الصلاة. ليه الكلام ده كله؟ عشان أولا تفتكر هذا الموقف. دلوقتي أنت بتصلي على واحد، بكرة هيصلوا عليك، مين مننا مش هيموت؟ أفإن مت فهم الخالدون، كلام رسول الله السلام. إذا كان رسول الله السلام حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم وسيد العالمين وخير المرسلين وخاتم الأنبياء، هذا الرسول مات، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مات رسول الله السلام. فهذا الذي جرى عليه يجري على الناس أجمعين، إنك ميت وإنهم ميتون، فكل الناس هتموت. إحنا كما يقول حسن البصري: ما وجدت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. إحنا شايفين إن الناس اللي ماتت ديت زي ما يكون غلطت غلطة معينة فأدت إلى وفاتها، أما إحنا ما بنغلطش. الراجل ده كان بيسوق بسرعة فمات، الراجل ده ما خدش الدواء بتاعه فمات، الراجل ده ما كشفش عند الدكتور فمات، الراجل ده أهمل في كذا وكذا فجاله سرطان ولا جاله كذا فمات، الراجل ده كل واحد عنده مشكلة، أما أنا واخد بالي، أنا واخد بالي فمش هموت. ما هو ده كلام كل الناس عارفة إنها هتموت، فيقين ما وجدته يقينا، الناس كلها مدركة تمام الإدراك أنها ستموت، مؤمنة وكافرة، مسلم وغير مسلم، عايش في بلادنا ولا في أي حتة في الدنيا، في القديم في الحديث، كل الناس عارفة إنها هتموت، ومع ذلك ما وجدته يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. لما تيجي وتجد الجسد مسجى أمامك، وإن هذا الذي كان ينبض بالحياة منذ دقائق معدودات أو ساعات معدودات، الآن هو لا يملك من أمره شيئا، لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الآن هذا الذي يعني تصلي عليه كان منذ دقائق أو منذ ساعة معك، يمرح ويذهب ويلهو ويكتسب ويعيش ويأكل ويشرب ويتكلم ويرفه عن نفسه ويناقش في قضايا كذا ويجادل في قضايا كذا، وقد يرفض كلاما لله عز وجل ويرفض شريعة رب العالمين ويقول أتصرف بعقلي، وقد يعصي الله عز وجل وينظر إلى المحرم ويرتكب المحرم ويأكل المحرم، الآن كل شيء انتهى. وكذلك سيحدث معك، هيجي يوم من الأيام تنام النومة ديت، أليس من الأولى أن تتذكر هذا اليوم قبل أن يصبح لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عندما تنام على فراشك بهذه الصورة. الناس محتاجة تفتكر يا أخوانا، محتاجة تتذكر، تتذكر قضية الموت. فربنا من رحمته يعطيك هذا الأجر الضخم الهائل عشان يأتي بك إتيانا رغما عن أنفك طمعا في هذا الأجر، حتى ترى هذا الميت وتعتبر. الناس اللي بتموت يا أخوانا كلها كلها تتمنى أن تعود إلى الدنيا، تتمنى أن تعود. حتى المصلح عندما يرى الكرامة في القبر يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيعمل حتى يزداد كرامة، والعاصي يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيعمل حتى يتوب من ذنوبه التي أوقعته في هذه الأزمة. الموضوع أكبر من كده بكتير يا أخوانا. بعد الفاصل إن شاء الله نفهم أكتر، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الموقف الأغرب من الخيال عندما وضع لنا صلى الله عليه وسلم تصورا عن كم الحسنات التي يأخذها الذي يصلي صلاة سريعة كصلاة الجنازة، أنه كجبل أحد أو أكبر من جبل أحد. فهذا التصور قلنا أن الله عز وجل يريد لك أن تأتي إلى هذا المكان لتصلي على الميت، أولا لتعتبر، لأنك عندما تموت ستتمنى أن تعود، ولا عودة ولا عودة. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت، أحدهم هذه تشمل كل البشر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رجعني تاني، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كل الذين يموتون يتمنون العودة، حتى يقول لله عز وجل: لعلي أعمل صالحا، أنا مش هرجع أفسد، أنا مش هرجع أعمل مشاكل، أنا هرجع عشان أعمل صالح، أعمل خير. ومع ذلك غير مسموح. الآية الأخرى يقول ربنا عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم، أنفق تصدق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خلي بالك، الميت في هذا الموقف يقول لله عز وجل: يا رب أرجعني إلى الدنيا لأتصدق. طب أنا هرجع أتصدق، يعني هرجع أعمل عمل خير يستفيد منه ناس، إن ما كانش عشاني فعشان الفقراء، رجعني أتصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مش هترجع، انتهت القضية. كل الناس يتمنى الرجوع. الشهداء يا إخواني، الشهداء يتمنون الرجوع إلى الدنيا ولا عودة، لا يعودون. الشهداء كما ذكر لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديثه عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه، عندما قتل شهيدا في غزوة أحد ورفع إلى السماء شهيدا، لما مات عبد الله بن حرام جلس إلى جواره جابر بن عبد الله ابنه يبكي إلى جوار أبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرطب نفسه يهين عليه، قال له: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ فقال: بلى يا رسول الله. أقول لك إزاي ربنا استقبل أبوك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا كفاحا وكلم أباك كفاحا. يعني إيه كفاحا؟ يعني بدون حجاب، يعني من أول الشهيد عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه ما مات شاف ربنا سبحانه وتعالى وكلمه الله عز وجل هكذا مباشرة دون واسطة دون حجاب، كلم أباك كفاحا. فقال له، انظر إلى هذا الحوار الذي دار بين رب العالمين وبين عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه، فقال له: يا عبدي تمنى، اطلب. تخيل انت لما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب عبد بعد ما مات ودخل الجنة بيقول له اطلب ايه اللي انت عايزه. فقال يا ربي أتمنى، يا عبدي تمنى، إيه أمنيته؟ يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا، أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فأقتل فيك ثانية. وذلك لما رأى من الكرامة، لما مات وشاف أجر الشهداء اتمنى أنه يرجع يموت تاني وتالت وعاشر عشان يزيد في الأجر يوم القيامة. فقال الله عز وجل إني كتبت أنكم لا فيها لا ترجعون، أنكم فيها لا ترجعون، ما ينفعش ترجع تاني تعيش بعد ما مت. فقال عبد الله بن حرام فبلغ عني يا ربي من ورائي، تبلغ الناس الوضع اللي انا فيه. فانزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى اخر الايات. الشاهد واللقطة ان سيدنا عبد الله بن حرام مع عظم مركزه وقوة الملك الذي وصل اليه وعظمة الحوار مع رب العالمين، ما زال يتمنى ان يرجع الى الدنيا، لكن لا عودة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده لوددت، شوف دي أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أرجع تاني ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هل الكلام ده تحقق؟ معنى دي أمنية الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلاص مفيش عودة، ما تحققش، مفيش عودة. معنى دي أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يقتل كذا مرة في الله عز وجل ويكون آخر الحياة قتل في سبيل الله عز وجل، لكن لا عودة يا إخواني. الكلام ده كله بتفتكره وانت واقف قدام الميت، اما تقعد تاخد 100 درس عن الموت من غير ما تشوف ميت لعلك لا تتذكر. الموت اكبر واعظ، ترى هذا الميت فتتذكر انه كان صديقك، كان حبيبك، كان اخوك، كان قريبا، كان كذا، ثم مرت الايام وصار ميتا وصار في العالم الاخر فتعمل. الحاجة التانية المهمة جدا جدا ان هذا الميت في قبره الان او الذي يصلى عليه الان يحتاجك، يحتاجك، محتاج مساعدتك، هو داخل في أزمة خطيرة. الآن بعد دقائق قليلة سيأتيه الملكان فيسألاني ثلاثة أسئلة لا رابع لها، ثلاث أسئلة واضحة، ما من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أنها نزلت لحساب القبر، أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا في قبورهم فيجيب الإجابات الواضحة. ربي الله، ديني الإسلام، هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بمنتهى القوة، بيحتاج للتثبيت. طب وانت صلاتك هتنفعه ايه في التثبيت؟ صلاتك اولا هتدعي لي، هترفع ايديك للسماء وتدعي له بإخلاص ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، اللهم اكرمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهلي، وزوجا خيرا من زوجي، اللهم ان كان من المحسنين فزد في احسانه، وان كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته. هكذا دعاء باخلاص يا اخوانا. كلما ازددت اخلاصا كلما ازداد المؤمن الميت تثبيتا، لأن كل ما بربنا سبحانه وتعالى يجد أن هناك من المخلصين من يدعون إلى هذا الرجل فيعلم أنه كان صالحا وأنه كان قريبا إلى قلوب الناس وأنه كان حبيبا إليهم فيشفع هؤلاء فيهم. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يذكر في الحديث الصحيح أنه ما من ميت يشهد صلاته أربعون رجل يصلون عليه لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وفي رواية قال الذي يصلي عليه 100 أمة من المسلمين يبلغون 100 يشفعون فيه، يعني اللي بيصلي عليه 40 أو بيصلي عليه 100 في الرواية الثانية يشفعون فيه فيغفر الله عز وجل له. ميت في أزمة ومحتاج، ليه ما تساعدوش؟ ليه ما تقفش جنبه؟ ازاي موقفك هيبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى قدام نفسك يوم موتك وانت في القبر او انت على فراش الموت والناس جايه تصلي عليك وواحد قال لك والله معلش اصل انا مزنوق في شويه اعمال، معلش انا مشغول، معلش انا عايز انام شويه، معلش انا عندي عمل وعندي اكتساب وعندي تجاره وعندي كذا وكذا من امور الدنيا، هيبقى موقفك ايه ساعتها؟ لو انت عملت كده مع الناس هتعمل معاك كده. وإذا سخرت من وقتك للصلاة عليهم فإن الله عز وجل سيأتي من الناس بأناس يصلون عليك في يوم حاجتك، ومن احتجب عن الناس في يوم خلتهم فقرهم واحتياجهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله عز وجل عنه يوم حاجته وخلته وفقره. ربنا سبحانه وتعالى يوم موتك لو انت كنت حريص على اتباع الجنائز يوم موتك هيسخر لك الناس اللي تصلي عليك. لو انت كنت مخلص في دعائك للميت عند موته ودعيت باخلاص او حمية، ربنا هيجيب لك ناس مخلصة تدعي ليك عند موتك، وكل ده في الاخر رجع لك. يعني انت خدت في الدنيا جبل حسنات وخدت في الاخر ناس بتصلي عليك، فربنا يرحمك بصلاتهم ويرحمك بدعائهم. بالاضافة لداول ده، اهل الميت محتاجين، اهل الميت اللي فقدوا عائلهم هذا يحتاجون. اولا صدمتهم النفسية كبيرة، مصيبة يا اخوانا، كما سماها ربنا عز وجل اصابتكم مصيبة الموت، سماها مصيبة في كتابه الكريم. فالناس دي في ازمة نفسية كبيرة جدا، وقد تكون في ازمة مالية كبيرة جدا، جايز يكونوا مفتقرين الى المال، عائلهم مات، فممكن لما تروح تزورهم وتشوف حالتهم تدفع قرشين ممكن تساعدهم بيهم، تقف معاهم واقفة ان شاء الله حتى تقول كلمة كويسة. ممكن ناس تكون ازمتها في افتقاد المدير لعائلتهم او المدير لحياتهم، ابوهم كان بيعمل كل حاجة، كان بيخلص كل الاوراق ويخلص كل المصالح والتعليم والامور الحكومية والامور كذا، فجأة مات. عندهم حتى لو كانوا اغنياء، حتى لو كان عندهم ثروات طائلة، حتى لو عندهم مصانع ومتاجر، محتاجين يدير الكلام ده كله. لما بيروح واحد يعزي واثنين وثلاثة وعشرة والف بيشوف الموقف ده، لعل بعضهم يرق قلبه ويقف جنب اهل الميت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالميت، ورحيم بيك بيفكرك، ورحيم باهل الميت، ورحيم بالمجتمع كله يا اخواني ويا اخواتي، المجتمع كله. لان اللي راح يصلي على صلاة جنازة وتذكر الموت والبلى وتذكر العودة إلى الله عز وجل وتذكر الحياة الآخرة وتذكر أنه سيأتي يوم لا يكون فيه حول له ولا قوة إلا بالله، ولن ينفعه إلا عمله الصالح الذي يدخل معه في قبره، سيعود هذا التذكر إلى المجتمع ليعمل فيه بشكل إيجابي. اللي كان بيكذب هيروح يصدق، يرجع يصدق. اللي كان بخيل وماسك المال هيرجع ينفق في سبيل الله. اللي كان سيء مع جيراني يرجع يحسن مع جيرانه. اللي كان قاطع ابوه وامه يرجع يبر والديه. اللي كان بيعمل كذا او كذا او كذا من الموبقات والمعاصي يرجع تاني يغير نظام حياته، يغير جدول حياته، يعيد صياغة مناهجه بما يرضي الله عز وجل. يبقى بعد كل اللي فهمناه ده هوت، وده جزء على فكرة من الموضوع، الحكمة الكاملة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهمنا ساعتها ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الأجر. العملية عملية طعم يا إخواننا، ربنا بيجيبك لصلاة الجنازة ولزيارة المقابر قاهرا بهذا الأجر الضخم وترغيبا في هذا العطاء الكبير، حتى تتذكر كل هذه المعاني وفيها مصلحة لكل المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.